تفسير سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ياسين من طرق عن ابن عباس في قوله ياسين قال يا إنسان، عن سعيد بن جبير في قوله ياسين قال يا رجل بلغة الحبشة، عن أشهب قال سألت مالك بن أنس أينبغي لأحد أن يتسمى بياسين، فقال ما أراه ينبغي، يقول الله ياسين والقرآن الحكيم يقول هذا اسمي تسميت به. عن الحسن في قوله ياسين والقرآن الحكيم قال يقسم الله بما يشاء، ثم نزع بهذه الآية سلام على الياسين كأنه يرى أنه سلم على رسوله. عن يحيى بن أبي كثير في قوله ياسين والقرآن الحكيم قال يقسم بألف عالم إنك لمن المرسلين. عن ابن جريج في قوله تنذر قوما ما أنذر آباؤهم قال قريش لم يأتي العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتهم ولا آباءهم رسول قبله. عن الضحاك في قوله لقد حق القول على أكثرهم قال سبق في علمه. عن محمد بن كعب القرظي قال اجتمع قريش وفيهم أبو جهل على باب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا على بابه إن محمدا يزعم أنكم إن بايعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم، وأخذ الله على أبصارهم فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، فلم يبق رجل إلا وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال ماذا ينتظر هؤلاء؟ قالوا محمد، قال خيبكم الله، قد خرج والله عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، فما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه وإذا عليه تراب، فقالوا لقد كان صدقنا الذي حدثنا. عن ابن عباس قال الأغلال ما بين الصدر إلى الذقن، فهم مقمحون كما تقمح الدابة باللجام. عن ابن عباس في قوله مقمحون قال مجموعة أيديهم إلى أعناقهم تحت الذقن. عن قتادة في قوله إن جعلنا في أعناقهم أغلالا قال في بعض القراءات إن جعلنا في أيمانهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، قال مغلولون عن كل خير. عن مجاهد فهم مقمحون قال رافع رؤوسهم وأيديهم موضوعة على أفواههم. عن السدي قال ائتمر ناس من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ليسطوا عليه فجاءوا يريدون ذلك، فجعل الله من بين أيديهم سدا قال ظلمة ومن خلفهم سدا قال ظلمة، فأغشيناهم فهم لا يبصرون قال فلم يبصروا النبي صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد في قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا قال عن الحق فهم يترددون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون قال سكرت أبصارهم فلا يبصرون الحق من بين أيديهم ومن خلفهم. عن قتادة في قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا قال ضلالات، فأغشيناهم فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به. عن ابن زيد في الآية قال جعل هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان فلم يخلصوا إليه، وقرأ وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، من منعه الله لا يستطيع. عن قتادة في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر قال اتباع الذكر اتباع القرآن، وخشي الرحمن بالغيب قال خشي عذاب الله وناره فبشره بمغفرة وأجر كريم قال الجنة. قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فأنزل الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه يكتب آثاركم، ثم قرأ عليهم الآية فتركوا. عن أنس في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال هذا في الخطو يوم الجمعة. عن مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا قال أعمالهم وآثارهم قال خطاهم بأرجلهم. عن قتادة في الآية قال لو كان الله مغفلا شيئا من أثر ابن آدم لا أغفل من هذا الآثار التي تعفيها الرياح، ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصى هذا الأثر فيما هو في طاعة الله أو في معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. عن سعيد بن جبير في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال ما سنوا من سنة فعمل بها من بعد موتهم. عن مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا، قال ما قدموا من خير، وآثارهم قال ما أورثوا من الضلالة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. ثم تلا هذه الآية ونكتب ما قدموا وآثارهم. المجاهد في قوله كل شيء أحصيناه في كتاب مبين، قال أم الكتاب. عن قتادة في قوله كل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال كل شيء في إمام عند الله محفوظ، يعني في كتاب. قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. عن بريدة أصحاب القرية قال أنطاكية. عن قتادة في قوله إذ أرسلنا إليهم اثنين قال بلغني أن عيسى بن مريم بعث إلى أهل القرية وهي أنطاكية رجلين من الحواريين وأتبعهم بثالث. عن أبي العالية في قوله إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، قال لكي تكون عليهم الحجة أشد، فأتوا أهل القرية فدعوهم إلى الله وحده وعبادته لا شريك له فكذبوهم. عن شعيب الجبائي قال اسم الرسولين الذين قال إذ أرسلنا إليهم اثنين شمعون ويوحنا، واسم الثالث بولس. عن مجاهد في قوله فعززنا بثالث قال فشددنا. عن قتادة في قوله قالوا إنا تطيرنا بكم، قال يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم بالحجارة. قالوا طائركم معكم، أي أعمالكم معكم، أئن ذكرتم، يقول أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. عن ابن عباس وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال هو حبيب النجار. ومن وجه آخر عن ابن عباس قال اسم صاحب ياسين حبيب وكان الجذام قد أسرع فيه. عن قتادة في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغني أنه رجل كان يعبد الله في غار واسمه حبيب، فسمع بهؤلاء النفر الذين أرسلهم عيسى إلى أهل أنطاكية فجاءهم فقال أتسألون أجرا، فقالوا لا، فقال لقومه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون حتى بلغ فاسمعون، قال فرجموه بالحجارة فجعل يقول رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فلم يزالوا يرجموه حتى قتلوه فدخل الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، حتى بلغ إن كانت إلا صيحة واحدة، قال فما نوضروا بعد قتلهم إياه حتى أخذتهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. عن عمر بن الحكم في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغنا أنه كان إسكافا. عن السدي في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغنا أنه كان إسكافا. عن السدي في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغنا أنه كان قصارا. عن مجاهد في قوله قيل ادخل الجنة قال وجبت له الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، قال هذا حين رأى الثواب. عن ابن مسعود في قوله وما أنزلنا على قومه الآية، يقول ما كابدناهم بالجموع، أي الأمر أيسر علينا من ذلك. عن ابن سيرين قال في قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة، وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة. عن السدي في قوله فإذا هم خامدون قال ميتون. قوله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. عن ابن عباس في قوله يا حسرة على العباد، يقول يا ويلا للعباد. عن مجاهد يا حسرة على العباد، قال كان حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. عن قتادة في قوله يا حسرة على العباد، أي يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله. قال وفي بعض القراءة يا حسرة العباد على أنفسها ما يأتيهم من رسول. عن ابن عباس في قوله يا حسرة على العباد قال الندامة على العباد الذين ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يقول الندامة عليهم يوم القيامة. المجاهد في قوله يا حسرة على العباد قال يا حسرة لهم. قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. عن قتاده ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، قال عادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا وإن كل لما جميع لدينا محضرون، قال يوم القيامة. من طريق هارون عن الأعرج وأبي عمرو في قوله أنهم إليهم لا يرجعون قال ليس في هذه اختلاف هذا من رجوع الدنيا. قوله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. عن ابن عباس وما عملته أيديهم قال وجدوه معمولا لم تعمله أيديهم، يعني الفرات ودجلة ونهر بلخا وأشباهها، أفلا يشكرون لهذا. قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. عن قتادة وآية لهم الليل نسلخ منه النهار قال كقوله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. عن أبي ذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها. عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. عن أبي ذر قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها ثم قرأ وذلك مستقر لها، قال وذلك قراءة عبد الله. عن عبد الله بن عمرو في الآية قال مستقرها أن تطلع فتردها ذنوب بني آدم، فإذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها، حتى إذا غربت سلمت وسجدت فلا يؤذن لها فتقول إن السير بعيد وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ، فتحبس ما شاء الله أن تحبس، ثم يقال اطلعي من حيث غربتي. قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها. عن ابن عمر عن ابن عمرو قال لو أن الشمس تجري مجرا واحدا ما انتفع أحد من أهل الأرض بشيء منها، ولكنها تحلق في الصيف وتعترض في الشتاء، فلو أنها طلعت مطلعها في الشتاء في الصيف لأنضجهم الحر، ولو أنها طلعت مطلعها في الصيف في الشتاء لقطعهم البرد. عن أبي راشد في قوله والشمس تجري لمستقر لها قال موضع سجودها. عن قتادة في قوله والشمس تجري لمستقر لها قال لوقتها ولأجل لا تعدوه. قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. عن ابن عباس في قوله كالعرجون القديم يعني أصل العذق العتيق. عن الحسن في قوله كالعرجون القديم قال كعذق النخلة إذا قدم فانحنى. قوله تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون. عن مجاهد للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر قال لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك، ولا الليل سابق النهار قال يتطالبان حثيثين يسلخ أحدهما من الآخر. عن قتادة في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار قال لكل حد وعلم لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا وإذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذا. عن الحسن في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر قال ذاك ليلة الهلال. عن عكرمة في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار قال لكل واحد منهما سلطان، للقمر سلطان بالليل وللشمس سلطان بالنهار، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. وقوله ولا الليل سابق النهار يقول لا ينبغي إذا كان ليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار. عن الضحاك في قوله ولا الليل سابق النهار قال لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا، و وأومع بيده إلى المشرق. عن مجاهد في قوله ولا الليل سابق النهار قال في قضاء الله وعلمه ألا يفوت الليل النهار حتى يدركه فيذهب ظلمته. وفي قضاء الله وعلمه ألا يفوت النهار الليل حتى يدركه فيذهب بضوئه. عن أبي صالح في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار قال لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا. قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الآيات عن أبي مالك في قوله وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون قال سفينة نوح حمل فيها من كل زوجين اثنين وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قال السفن التي في البحر والأنهار التي يركب الناس فيها. عن ابن عباس وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قال هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. عن الحسن هي الإبل. عن ابن عباس وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني الإبل خلقها الله كما رأيت فهي سفن البر يحملون عليها ويركبونها. عن عبد الله بن شداد في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قال هي الإبل. عن مجاهد في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قال الأنعام. وفي قوله إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم قال لا مغيث لهم يستغيثون به. عن قتادة فلا صريخ لهم قال لا مغيث لهم. وفي قوله ومتاعا إلى حين قال إلى الموت. وفي قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم قال من الوقائع التي قد خلت فيما كان قبلكم والعقوبات التي أصابت عادا وثمود والأمم وما خلفكم قال من أمر الساعة. وفي قوله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الآية قال نزلت في الزنادقة كانوا لا يطعمون فقيرا فعاب الله ذلك عليهم وعيرهم. عن مجاهد في قوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم قال ما مضى وما بقي من الذنوب. عن الحسن في قوله أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه قال اليهود تقوله. قوله تعالى وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. عن قتادة ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تهيج الساعة بالناس والرجل يسقي ماشيته والرجل يصلح حوضه والرجل يقيم سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه فتهيج بهم وهم كذلك فلا يستطيعون توصية أي مما بين أيديهم ولا إلى أهلهم يرجعون قال أعجلوا عن ذلك. عن ابن زيد في قوله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون قال هذا مبتدأ يوم القيامة. عن السدي في قوله وهم يخصمون قال يتكلمون. عن ابن عمرو قال لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى إن الثوب لا يكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور فيصحق به. وهي التي قال الله ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. عن ابن عباس فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم ينسلون قال يخرجون. عن أبي بن كعب في قوله من بعثنا من مرقدنا قال ينامون قبل البعث نومة. عن مجاهد قال للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة فإذا صيح بأهل القبور يقول الكافر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيقول المؤمن إلى جنبه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. عن قتادة في قوله يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قال أولها للكفار وآخرها للمسلمين قال الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وقال المسلمون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. عن الحسن في الآية قال ينامون قبل البعث نومة فإذا بعثوا قال الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فتجيبهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. عن مجاهد في قوله فإذا هم جميع لدينا محضرون قال عند الحساب. قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. عن مجاهد في قوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، قال من النعمة فاكهون، قال معجبون. من طرق عن ابن عباس في قوله في شغل فاكهون، قال في افتضاض الأبكار. عن ابن عباس في قوله في شغل فاكهون، قال ضرب الأوتار. قال أبو حاتم هذا خطأ من السمع، إنما هو افتضاض الأبكار. من طريق علي عن ابن عباس في قوله فاكهون، قال فرحون. عن مجاهد في قوله وأزواجهم، قال حلائلهم. قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. عن ابن عباس في قوله سلام قولا من رب الرحيم، قال فإن الله هو يسلم عليهم. قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. عن الحسن قال إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس على تل رفيع ثم نادى مناد امتازوا اليوم أيها المجرمون. عن رواد بن الجراح في الآية قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أن ميزوا المسلمين من المجرمين إلا صاحب الأهواء، يعني يترك صاحب الهوى مع المجرمين. عن ميمون أنه قرأ هذه الآية وامتازوا اليوم أيها المجرمون فرق وبكى وقال ما سمع الناس قط بنعت أشد منه. عن قتادة في قوله امتازوا اليوم أيها المجرمون، قال عوزلوا عن كل خير. قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. عن السدي في قوله ألم أعهد إليكم، يقول ألم أنهكم. عن مجاهد في قوله جبلا كثيرا، قال خلقا كثيرا. قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. عن أنس في قوله اليوم نختم على أفواههم، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، قال أتدرون مما ضحكت؟ قلنا لا يا رسول الله، قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم، فيقول بلى، فيقول إني لا أجيز علي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل الشمال. عن أبي موسى الأشعري قال يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة فيعرض عليه ربه عمله فيما بينه وبينه فيعترف فيقول أي ربي عملت عملت عملت، فيغفر الله له ذنوبه ويستره منها. قال فما على الأرض خليقة يرى من تلك الذنوب شيئا وتبدو حسناته فود أن الناس كلهم يرونها. ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض ربه عليه عمله فيجحد ويقول أي ربي وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل، فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا، فيقول لا وعزتك أي ربي ما عملته، فإذا فعل ذلك ختم على فيه فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمنى ثم تلا اليوم نختم على أفواههم الآية. عن السدي في قوله نختم على أفواههم، قال فلا يتكلمون. عن قتادة في الآية قال قد كانت خصومات وكلام فكان هذا آخرة أن ختم على أفواههم. قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. عن ابن عباس ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، قال أعميناهم وأضللناهم عن الهدى فأنى يبصرون، قال فكيف يهتدون. عن مجاهد في قوله فاستبقوا الصراط، قال الطريق فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم. عن ابن عباس في قوله ولو نشاء لمسخناهم، قال أهلكناهم على مكانتهم، قال في مساكنهم. عن أبي صالح في قوله ولو نشاء لمسخناهم يقول لجعلناهم حجارة، عن الحسن في قوله ولو نشاء لطمسنا الآية قال لو شاء الله لتركهم عميا يترددون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم قال لو يشاء لأقعدهم على أرجلهم، عن قتادة في قوله فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون قال فلم يستطيعوا أن يتقدموا ولا يتأخروا، قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، عن قتادة في قوله ومن نعمره قال هو الهرم يتغير سمعه وبصره وقوته كما رأيت، عن سفيان في قوله ومن نعمره ننكسه قال 80 سنة، عن قتادة في قوله ومن نعمره يقول من نمد له في العمر ننكسه في الخلق لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني الهرم، قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، عن السدي في قوله ما علمناه الشعر قال محمد صلى الله عليه وسلم، عن قتاده ما علمناه الشعر وما ينبغي له قال محمد عصمه الله من ذلك إن هو إلا ذكر، قال هذا القرآن لينذر من كان حيا قال حي القلب حي البصر ويحق القول على الكافرين بأعمالهم أعمال السوء، عن قتادة قال بلغني أنه قيل لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان أبغض الحديث إليه، غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس يجعل أوله آخرة وآخره أوله ويقول ويأتيك من لم تزود بالأخبار، فقال له أبو بكر ليس هكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا، فقال أبو بكر يا رسول الله إنما قال الشاعر كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، فأعاده كالأول، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله ما علمك الشعر وما ينبغي لك، قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، عن السدي في قوله مما عملت أيدينا قال من صنعتنا، عن قتادة في قوله فهم لها مالكون أي ضابطون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم يركبونها ويسافرون عليها ومنها يأكلون لحومها ولهم فيها منافع قال يلبسون أصوافها ومشارب يشربون ألبانها أفلا يشكرون، عن هارون قال قراءة الحسن والأعرج وأبي عمرو والعامة فمنها ركوبهم يعني ركوبهم حمولتهم، في قوله واتخذوا من دون الله آلهة قال هي الأصنام، عن السدي في قوله لا يستطيعون نصرهم قال لا تستطيع الآلهة نصرهم، عن قتادة في قوله لا يستطيعون نصرهم قال نصر الآلهة ولا تستطيع الآلهة نصرهم وهم لهم جند محضرون، قال المشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تدفع عنهم سوءا إنما هي أصنام، عن الحسن في قوله وهم لهم جند محضرون قال هم لهم جند في الدنيا وهم محضرون في النار، عن الحسن في قوله وهم لهم جند محضرون قال محضرون لآلهتهم التي يعبدون يدفعون عنهم ويمنعونهم، قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، عن ابن عباس قال جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده وقال يا محمد أيحيي الله هذا بعدما أرى، قال نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم، فنزلت الآيات من آخر ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إلى آخر السورة، عن مجاهد قوله وضرب لنا مثلا قال أبي بن خلف جاء بعظم فقال يا محمد أتعدنا أن إذا متنا فكنا مثل هذا العظم، والعظم البالي في يده ففته وقال من يحيينا إذا كنا مثل هذا، عن السدي في قوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة قال نزلت في أبي بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قد بلي فجعل يفته بين أصبعيه ويقول يا محمد أنت الذي تحدث أن هذا سيحيا بعدما قد بلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ليميتن الآخر ثم ليحيينه ثم ليدخلنه النار، عن عكرمة قال جاء أبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم حائل، فقال: يا محمد، أنا يحيي الله هذا؟ فأنزل الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقها قبل أن تكون أعجب من إحيائها وقد كانت. عن عروة ابن الزبير قال: لما أنزل الله على رسوله أن الناس يحاسبون بأعمالهم ويبعثون يوم القيامة أنكروا ذلك إنكارا شديدا، فعمد أبي بن خلف إلى عظم حائل قد نخر وبلي، ففته ثم ذراه في الريح، ثم قال: يا محمد، إذا بليت عظامنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من استقباله إياه بالتكذيب والأذى في وجهه وجدا شديدا، فأنزل الله على رسوله: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. عن قتادة في قوله: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يقول: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه. وفي قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، الآية، قال: هذا مثل قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: ليس من كلام العرب أهون ولا أخف من ذلك، فأمر الله كذلك. آخر تفسير سورة ياسين. تفسير سورة الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. عن ابن مسعود: والصافات صفا، قال الملائكة، فالزاجرات زجرا، قال الملائكة، فالتاليات ذكرا، قال الملائكة. عن السدي في قوله: والصافات، قال: هم الملائكة، فالزاجرات زجرا، قال الملائكة، تزجر السحاب، فالتاليات ذكرا، قال هم الملائكة. عن الربيع بن أنس في قوله: فالزاجرات زجرا، قال: ما زجر الله عنه في القرآن. عن أبي صالح في قوله: فالتاليات ذكرا، قال الملائكة: يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. عن قتادة في قوله: والصفات صفا، قال الملائكة: صفوف في السماء، فالزاجرات زجرا، قال: ما زجر الله عنه في القرآن، فالتاليات ذكرا، قال: ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم السالفة، إن إلهكم لواحد، قال: وقع القسم على هذا. عن السدي قال: المشارق 360 مشرق، والمغارب مثل ذلك، تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغرب في مغرب. قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. عن أبي بكر بن عياش قال: قال عاصم: من قرأها بزينة الكواكب مضافا ولم ينون فلم يجعلها زينة للسماء، وإنما جعل الزينة للكواكب. عن قتادة في قوله: وحفظا، قال: جعلناها حفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، قال: منعوا بها، يعني بالنجوم. عن ابن عباس أنه كان يقرأ: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى مخففة، وقال: إنهم كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون. عن السدي في قوله: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، قال الملائكة. عن مجاهد في قوله: ويقذفون من كل جانب، قال: ويرمون من كل مكان دحورا، قال: مطرودين ولهم عذاب واصب، قال: دائم. عن الضحاك في قوله: ولهم عذاب واصب، قال: موجع. عن سعيد بن جبير في قوله: إلا من خطف الخطفة، يقول: إلا من استرق السمع من أصوات الملائكة فأتبعه شهاب، يعني الكوكب. عن ابن عباس قال: إذا رمي الشهاب لم يخطئ من رمي به وتلى فأتبعه شهاب ثاقب. عن يزيد الرقاشي في قوله: شهاب ثاقب، قال: يثقب الشيطان حتى يخرج من الجانب الآخر، فذكر ذلك لأبي مجلز فقال: ليس ذاك ولكن ثقوبه ضوءه. عن الضحاك في قوله: شهاب ثاقب، قال: ضوءه إذا انقض فأصاب الشيطان. عن ابن زيد قال: الثاقب المستوقد. عن السدي قال: الثاقب المحرق. قوله تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. عن مجاهد في قوله: أهم أشد خلقا أم من خلقنا، قال: السماوات والأرض والجبال. عن قتادة في قوله: أم من خلقنا، قال: أم من عددنا عليك من خلق السماوات والأرض، قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. عن سعيد بن جبير في قوله: أم من خلقنا، قال: من الأموات والملائكة. عن ابن عباس في قوله: من طين لازب، قال: ملتصق. عن ابن عباس في قوله من طين اللازب قال اللازب والحمأ والطين واحد، كان أوله ترابا ثم صار حمأ منتنا ثم صار طينا لازبا فخلق الله منه آدم. عن ابن مسعود قال اللازب الذي يلزق بعضه إلى بعض. عن قتاده قال اللازب الذي يلزق باليد. قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بل عجبت ويسخرون بالرفع. من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن شريح أنه كان يقرأ هذه الآية بل عجبت ويسخرون بالنصب، ويقول إن الله لا يعجب من الشيء، إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال إن شريحا كان معجبا برأيه، وعبد الله بن مسعود كان أعلم منه، كان يقرأها بل عجبت. عن قتادة في قوله بل عجبت ويسخرون قال عجبت من كتاب الله ووحيه، ويسخرون مما جئت به. عن قتادة في قوله بل عجبت قال عجب محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن حين أعطيه، وسخر منه أهل الضلالة، ويسخرون يعني أهل مكة، وإذا ذكروا لا يذكرون أي لا ينتفعون ولا يبصرون، وإذا رأوا آية يستسخرون أي يسخرون منها ويستهزئون. عن مجاهد في قوله يستسخرون قال يستهزئون ويسخرون، وفي قوله فإنما هي زجرة قال صيحة. عن السد في قوله فإنما هي زجرة واحدة قال نفخة واحدة وهي النفخة الآخرة. عن قتادة في قوله هذا يوم الدين قال يدين الله فيه العباد بأعمالهم، هذا يوم الفصل يعني يوم القيامة. قوله تعالى احشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. عن ابن عباس احشر الذين ظلموا أزواجهم قال تقول الملائكة للزبانية احشر الذين ظلموا أزواجهم. من طريق النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله احشر الذين ظلموا أزواجهم قال أمثالهم الذين هم مثلهم، يجيء أصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر، أزواج في الجنة وأزواج في النار. عن ابن عباس في قوله احشر الذين ظلموا أزواجهم قال أشباههم، وفي لفظ نظراءهم. عن زيد بن أسلم في قوله احشر الذين ظلموا أزواجهم قال أزواجهم في الأعمال، وقرأ وكنتم أزواجا ثلاثة الآية، فأصحاب الميمنة زوج، وأصحاب المشأمة زوج، والسابقون زوج. عن قتادة في قوله احشر الذين ظلموا أزواجهم قال أشباههم من الكفار مع الكفار، وما كانوا يعبدون من دون الله قال الأصنام. عن ابن عباس في قوله فهدوهم إلى صراط الجحيم قال وجهوهم. عن ابن عباس في قوله فهدوهم قال دلوهم إلى صراط الجحيم قال طريق النار. قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون عن ابن عباس قال احبسوهم إنهم محاسبون. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما به لا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا ثم قرأ وقفوهم إنهم مسؤولون. عن عثمان بن زائدة قال كان يقال إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن جلسائه. قوله تعالى ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. عن ابن عباس ما لكم لا تناصرون قال لا تمانعون منا بل هم اليوم مستسلمون مستنجدون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أقبل بعضهم يلوم بعضا، قال الضعفاء للذين استكبروا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تقهروننا بالقدرة منكم علينا، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين في علم الله، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين مشركين في علم الله، حق علينا قول ربنا فوجب علينا قضاء ربنا، لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء، فإنهم يومئذ قال كلهم في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، يقول إنا هكذا نصنع بالمشركين. عن قتادة في قوله ما لكم لا تناصرون قال لا يدفع بعضكم عن بعض بل هم اليوم مستسلمون يعني في عذاب الله. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال الإنس على الجن، قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قال من قبل الخير فتنهوننا عنه وتبطئونا عنه، قالت الجن للإنس بل لم تكونوا مؤمنين فحق علينا قول ربنا، قال هذا قول الجن، فأغويناكم إنا كنا غاوين. هذا قول الشياطين لضلال بني آدم، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي صدق من كان قبله من المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين. قال هذه ثنية الله، أولئك لهم رزق معلوم. قال الجنة عن ابن عباس في قوله أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال ذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية. عن الحسن في قوله كنتم تأتوننا عن اليمين، قال كانوا يأتونهم عند كل خير ليصدهم عنه. عن مجاهد في قوله تأتوننا عن اليمين، قال عن الحق الكفار تقوله للشياطين. عن الحسن في قوله بل لم تكونوا مؤمنين، قال لو كنتم مؤمنين منعتم منا. عن السد في قوله فأغويناكم، قال الشياطين تقول أغويناكم في الدنيا، إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ ومن أغووا في الدنيا في العذاب مشتركون. عن ابن عباس إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قال كانوا إذا لم يشرك بالله يستنكفون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون لا يعقل، قال فحكى الله صدقه فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. استكبر عنها المشركون يوم الحديبية، يوم كاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قضية المدة. قوله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. عن الضحاك قال كل كأس ذكره الله في القرآن إنما عني به الخمر. عن قتادة في قوله بكأس من معين قال كأس من خمر لم تعصر، والمعين هي الجارية لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قال لا تذهب عقولهم ولا تصدع رؤوسهم ولا توجع بطونهم. عن ابن عباس في قوله يطاف عليهم بكأس من معين قال الخمر، لا فيها غول، قال ليس فيها صداع ولا هم عنها ينزفون، قال لا تذهب عقولهم. عن ابن عباس قال في الخمر أربع خصال، السكر والصداع والقيء والبول، فنزه الله خمر الجنة عنها، لا فيها غول، لا تغول عقولهم من السكر، ولا هم عنها ينزفون، لا يقيئون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنها، والقيء مستكره. عن مجاهد في قوله لا فيها غول قال وجع بطن ولهم عنها ينزفون، قال لا تذهب عقولهم. عن سعيد بن جبير في قوله بكأس من معين قال المعين الخمر، لا فيها غول، قال لا مكروه فيها ولا أذى. عن ابن عباس في قوله وعندهم قاصرات الطرف يقول عن غير أزواجهن كأنهن بيض مكنون، قال اللؤلؤ المكنون. عن محمد بن كعب القرضي في قوله قاصرات الطرف يعني قاصرات على أزواجهن لا يبغين غيرهن. عن الضحاك في قوله عين قال العين العظام الأعين. عن سعيد بن جوير في قوله كأنهن بيض مكنون قال كأنهن بطن البيض. عن السد في قوله كأنهن بيض مكنون قال بياض البيض حين ينزع قشره. عن عطاء الخراساني في قوله كأنهن بيض مكنون قال هو السحاء الذي يكون بين القشرة العليا ولباب البيضة. عن السد في قوله كأنهن بيض مكنون قال البيض في عشه. عن الحسن في قوله كأنهن بيض مكنون قال محبون لم تمر به الأيدي. عن زيد بن أسلم في قوله كأنهن بيض مكنون قال البيض الذي يكنه الريش مثل بيض النعام الذي أكنه الريش من الريح فهو أبيض إلى الصفرة فكانت تترقرق فذلك المكنون. قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. الآيات عن قتادة في قوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال أهل الجنة. عن مجاهد في قوله إني كان لي قرين قال شيطان. عن السدي في الآية قال: كان شريكان في بني إسرائيل أحدهما مؤمن والآخر كافر، فافترقا على 6000 دينار، كل واحد منهما 3000 دينار، ثم افترق فمكث ما شاء الله أن يمكثا، ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به في شيء؟ قال له المؤمن: لا. فما صنعت أنت؟ قال: اشتريت به أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا 1000 دينار. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي، فلما انصرف أخذ 1000 دينار فوضعها بين يديه، ثم قال: اللهم إن فلانا، يعني شريكه الكافر، اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا 1000 دينار ثم يموت ويتركها، اللهم إني أشتري منك بهذه 1000 دينار أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا في الجنة. ثم أصبح فقسمها في المساكين، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت؟ أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لا. فما صنعت أنت؟ قال: كانت ضيعتي قد اشتد علي مؤنتها، فاشتريت رقيقا 1000 دينار يقومون لي فيها ويعملون لي فيها. فقال المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي، فلما انصرف أخذ 1000 دينار فوضعها بين يديه، ثم قال: اللهم إن فلانا اشترى رقيقا من رقيق الدنيا 1000 دينار، 1000 دينار يموت غدا فيتركهم أو يموتون فيتركونه، اللهم وإني أشتري منك بهذه 1000 دينار رقيقا في الجنة. ثم أصبح فقسمها في المساكين، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك؟ أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لا. فما صنعت أنت؟ قال: كان أمري كله قد تم إلا شيئا واحدا، فلانة مات عنها زوجها فأصدقتها 1000 دينار فجاءتني بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي، فلما انصرف أخذ 1000 دينار الباقية فوضعها بين يديه، وقال: اللهم إن فلانا تزوج زوجة من أزواج الدنيا 1000 دينار ويموت غدا فيتركها أو تموت فتتركه، اللهم وإني أخطب إليك بهذه 1000 دينار حوراء عيناء في الجنة. ثم أصبح فقسمها بين المساكين، فبقي المؤمن ليس عنده شيء، فلبس قميصا من قطن وكساء من صوف، ثم جعل يعمل ويحفر بقوته. فجاء رجل فقال: يا عبد الله، أتواجرني نفسك مشاهرة شهرا بشهر تقوم على دواب لي؟ قال: نعم. فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه، فإذا رأى منها دابة ضامرة أخذ برأسه فوجأ عنقه، ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة. فلما رأى المؤمن الشدة قال: لآتين شريك الكافر فلأعملن في أرضه يطعمني هذه الكسرة يوما بيوم ويكسيني هذين الثوبين إذا بليا. فانطلق يريده، فانتهى إلى بابه وهو ممس، فإذا قصر مشيد في السماء وإذا حوله البوابون، فقال لهم: استأذنوا لي صاحب هذا القصر، فإنكم إن فعلتم ذلك سره. فقالوا له: انطلق، فإن كنت صادقا فنم في ناحية، فإذا أصبحت فتعرض له. فانطلق المؤمن فألقى نصف كسائه تحته ونصفه فوقه، ثم نام. فلما أصبح أتى شريكه وتعرض له، فخرج شريكه وهو راكب، فلما رآه عرفه فوقف فسلم عليه وصافحه، ثم قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ فإن مالك؟ قال: لا تسألني عنه. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت أعمل في أرضك هذه تطعمني هذه الكسرة يوما بيوم وتكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: لا ترى مني خيرا حتى تخبرني ما صنعت في مالك. قال: أقرضته. قال: من؟ قال: المليء الوفي. قال: من؟ قال: الله ربي وهو مصافحه. فانتزع يده ثم قال: إنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، وتركه. فلما رآه المؤمن لا يلوي عليه رجع وتركه. يعيش المؤمن في شدة من الزمان ويعيش الكافر في رخاء من الزمان. فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار، فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟ ثم يمر فإذا هو برقيق لا تحصى عدتهم، فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟ ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة فيها حوراء وعيناء، فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟ ثم يذكر شريكه الكافر فيقول: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين؟ قال فالجنة عالية والنار هاوية، فيريه الله شريكه في وسط الجحيم من بين أهل النار، فإذا رآه عرفه المؤمن يقول قالت الله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون بمثل ما قد من عليه. قال فيتذكر المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدة فلا يذكر أشد عليه من الموت. عن ابن عباس في قوله هل أنتم مطلعون؟ يقول مطلعون إليه حتى أنظر إليه في النار. عن ابن عباس في قوله سواء الجحيم قال في وسط الجحيم. عن قتاده قال ذكر لنا أن كعب الأحبار قال في الجنة كوا، فإذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فازداد شكرا. عن قتاده في قوله هل أنتم مطلعون؟ قال سأل ربه أن يطلعه فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يقول في وسطها، فرآ جماجمهم تغلي فقال فلان ولولا أن الله عرفه إياه لما عرفه، لقد تغير حبره وسبره. فعند ذلك قال تالله إن كدت لتردين، يقول لتهلكني لو أطعتك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال في النار أفما نحن بميتين، إلى قوله الفوز العظيم. قال هذا قول أهل الجنة، يقول الله لمثل هذا فليعمل العاملون. عن الحسن في الآية قال علموا أن كل نعيم بعده الموت يقطعه، فقالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قيل لا، قالوا إن هذا لهو الفوز العظيم. قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. عن قتاده قال لما ذكر الله شجرة الزقوم افتتن بها الظلمة، فقال أبو جهل زعم صاحبكم هذا أن في النار الشجرة والنار تأكل الشجر، وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد، فتزقموا. فأنزل الله حين عجبوا أن يكون في النار شجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أي غذيت بالنار ومنها خلقت، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال يشبهها بذلك عن وهب بن منبه في قوله طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قال شعور الشياطين قائمة إلى السماء. عن ابن مسعود قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء أهل الجنة وأهل النار، وقرأ ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. عن قتادة في قوله ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، قال مزاجا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، قال فهم في عناء وعذاب بين نار وحميم. وتلا هذه الآية يطوفون بينها وبين حميم آن. قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. عن ابن عباس في قوله إنهم ألفوا آباءهم قال وجدوا آباءهم. عن ابن مجاهد في قوله إنهم ألفوا آباءهم ضالين قال جاهلين فهم على آثارهم يهرعون، قال كهيئة الهرولة. عن الحسن في قوله فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، قال كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح والأمم التي عذب الله. عن السدي في قوله إلا عباد الله المخلصين، قال الذين استخلصهم الله. قوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. عن قتاده ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، قال أجابه الله. عن السدي في قوله ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، قال من غرق الطوفان. عن قتادة في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين، قال فالناس كلهم من ذرية نوح، وتركنا عليه في الآخرين، قال أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين، قال سام وحام ويافث. عن سمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد نوح ثلاثة سام وحام ويافث، فولد سام العرب، وفارس والروم والخير فيهم، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم، وولد حام القبط والبربر والسودان. عن الضحاك في قوله وتركنا عليه في الآخرين قال السلام والثناء الحسن، قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. الآيات عن ابن عباس في قوله وإن من شيعته قال من أهل دينه، عن مجاهد في قوله وإن من شيعته لإبراهيم قال من شيعة نوح إبراهيم على منهاجه وسنته إذ جاء ربه بقلب سليم قال ليس فيه شك، عن قتادة في قوله وإن من شيعته لإبراهيم قال على دينه إذ جاء ربه بقلب سليم قال سليم من الشرك أئفكا آلهة قال أكذبا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، عن سعيد بن المسيب في قوله فنظر نظرة في النجوم قال رأى نجما طالعا فقال إني سقيم قال كايد نبي الله عن دينه، عن قتادة في قوله فنظر نظرة في النجوم قال كلمة من كلام العرب تقول إذا تفكر نظر في النجوم، عن سفيان في قوله إني سقيم قال طعين وكانوا يفرون من المطعون، عن زيد بن أسلم قال أرسل إليهم ملكهم فقال إن غدا عيدنا فاخرج قال فنظر إلى نجم فقال إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لي فتولوا عنه مدبرين، عن قتادة في قوله فتولوا عنه مدبرين قال فنكصوا عنه منطلقين، فراغ قال فمال إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون يستنطقهم ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين أي فأقبل عليهم فكسرهم، فأقبلوا إليه يزفون قال يسعون قال أتعبدون ما تنحتون من الأصنام والله خلقكم وما تعملون قال خلقكم وخلق ما تعملون بأيديكم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قال فما ناظرهم الله بعد ذلك حتى أهلكهم، وقال إني ذاهب إلى ربي قال ذاهب بعمله وقلبه ونيته، عن الحسن قال خرج قوم إبراهيم إلى عيد لهم وأرادوا إبراهيم على الخروج فاضطجع على ظهره وقال إني سقيم لا أستطيع الخروج، وجعل ينظر إلى السماء فلما خرجوا أقبل على آلهتهم فكسرها، عن ابن عباس في قوله فأقبلوا إليه يزفون قال يجرون، عن السدي في قوله رب هب لي من الصالحين قال ولدا صالحا، عن الحسن في قوله فبشرناه بغلام حليم قال بولادة إسحاق، عن قتادة فبشرناه بغلام حليم قال بشر بإسحاق قال ولم يثن الله بالحلم على أحد إلا على إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، عن الشعبي في قوله فبشرناه بغلام حليم قال هو إسماعيل قال وبشره الله بنبوة إسحاق بعد ذلك، قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، عن ابن عباس في قوله فلما بلغ معه السعي قال العمل، عن عكرمة في قوله فلما بلغ معه السعي قال أدرك معه العمل، عن قتادة في قوله فلما بلغ معه السعي قال لما مشى مع أبيه، عن مجاهد فلما بلغ معه السعي قال لما شب حتى أدرك سعيه سعي إبراهيم في العمل، فلما أسلم قال سلم ما أمر به وتله للجبين قال وضع وجهه للأرض قال لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني فلا تجهز علي اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي للأرض ففعل، فلما أدخل يده ليذبحه نودي أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فأمسك يده ورفع رأسه فرأى الكبش ينحط إليه حتى وقع عليه فذبحه، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي، عن ابن عباس قال لما أمر إبراهيم بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه فسبقه إبراهيم ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات وثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قميص أبيض فقال له يا أبتي ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه، فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فالتفت فإذا كبش أبيض أعين أقرن فذبحه، من طريق مجاهد ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل. عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي الله داود يا ربي أسمع الناس يقولون رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلني رابعا. قال إن إبراهيم ألقي في النار فصبر من أجلي وإن إسحاق جاد لي بنفسه وإن يعقوب غاب عنه يوسف وتلك بلية لم تنلك. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي فاخترت شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لأمتي ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لعجلت دعوتي. إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق سل تعطه قال أما والله لأتعجلنها قبل نزغات الشياطين. اللهم من مات لا يشرك بك شيئا قد أحسن فاغفر له. عن كعب أنه قال لأبي هريرة ألا أخبرك عن إسحاق قال بلى. قال أري إبراهيم أن يذبح إسحاق قال الشيطان والله لئن لم أفتن عند هذه آل إبراهيم لا أفتن أحدا منهم أبدا. فتمثل الشيطان لهم رجلا يعرفونه فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة فقال أين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت لبعض حاجته. قال لا والله. قالت فلم غدا؟ قال ليذبحه. قالت لم يكن ليذبح ابنه. قال بلى والله. قالت سارة فلما يذبحه؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك. قالت قد أحسن أن يطيع ربه إن كان أمره بذلك. فخرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو يمشي على إثر أبيه. قال أين أصبح أبوك غاديا؟ قال لبعض حاجته. قال لا والله بل غدا بك ليذبحك. قال ما كان أبي ليذبحني. قال بلى. قال لما؟ قال زعم أن الله أمره بذلك. قال إسحاق فوالله لئن أمره ليطيعنه. فتركه الشيطان وأسرع إلى إبراهيم فقال أين أصبحت غاديا بابنك؟ قال لبعض حاجتي. قال لا والله ما غدوت به إلا لتذبحه. قال ولما أذبحه؟ قال زعمت أن الله أمرك بذلك. فقال فوالله لئن كان الله أمرني لأفعلن. قال فتركه ويأس أن يطاع. فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه وسلم إسحاق عفاه الله وفداه بذبح عظيم. قال قم أي بني فإن الله قد أعفاك. فأوحى الله إلى إسحاق إني قد أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال فإني أدعوك أن تستجيب لي. أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئا فأدخله الجنة. عن العباس بن عبد المطلب قال الذبيح إسحاق. عن السدي قال أتي إبراهيم في النوم فقيل له أوفي بنذرك الذي نذرت إن الله رزقك غلاما من سارة أن تذبحه. فقال يا إسحاق انطلق نقرب قربانا إلى الله. فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلق معه حتى ذهب به بين الجبال. قال الغلام يا أبتي أين قربانك؟ قال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فقال له إسحاق يا أبتي اشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء فتراه سارة فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي ليكون أهون للموت علي. فإذا أتيت سارة فقرأ عليها السلام مني. فأقبل عليه إبراهيم يقبله وقد ربطه وهو يبكي وإسحاق يبكي. ثم إنه جر السكين على حلقه فلم تنحر وضرب الله على حلق إسحاق صفيحة من نحاس. فلما رأى ذلك ضرب به على جبينه وحز من قفاه. وذلك قول الله فلما أسلم وتله للجبين. يقول سلم لله الأمر وتله للجبين. فنودي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق. فالتفت فإذا هو بكبش فأخذه وحل عن ابنه وأكب عليه يقبله وجعل يقول اليوم يا بني وهبت لي. عن قتاده قال إن الله لما أمر إبراهيم بذبح ابنه قال له يا بني خذ الشفرة. فقال الشيطان هذا أوان أصيب حاجتي من آل إبراهيم. فلقي إبراهيم متشبها بصديق له فقال له يا إبراهيم أين تعمد؟ قال لحاجة. قال والله ما تذهب إلا لتذبح ابنك من أجل رؤيا رأيتها والرؤيا تخطئ وتصيب وليس في رؤيا رأيتها ما تذبح إسحاق. فلما رأى أنه لم يستقبل من إبراهيم شيئا لقي إسحاق فقال أين تعمد يا إسحاق؟ قال لحاجة إبراهيم. قال إن إبراهيم إنما يذهب بك ليذبحك. فقال إسحاق وما شأنه يذبحني؟ وهل رأيت أحدا يذبح ابنه؟ قال يذبحك لله. قال فإن يذبحني لله أصبر، والله لذلك أهل. فلما رأى أنه لم يستقبل من إسحاق شيئا جاء إلى سارة فقال أين يذهب إسحاق؟ قالت ذهب مع إبراهيم لحاجته. فقال إنما ذهب به ليذبحه. فقالت وهل رأيت أحدا يذبح ابنه؟ قال يذبحه لله. قالت فإن ذبحه لله فإن إبراهيم وإسحاق لله، والله لذلك أهل. فلما رأى أنه لم يستقبل منها شيئا أتى الجمرة فانتفخ حتى سد الوادي ومع إبراهيم الملك. فقال الملك ارمي يا إبراهيم، فرمى بسبع حصيات يكبر في إثر كل حصاة، فأفرج له عن الطريق. ثم انطلق حتى أتى الجمرة الثانية فانتفخ حتى سد الوادي. فقال له الملك ارمي يا إبراهيم، فرمى بسبع حصيات يكبر في إثر كل حصاة، فأفرج له عن الطريق. ثم انطلق حتى أتى الجمرة الثالثة فانتفخ حتى سد الوادي عليه. فقال له الملك ارمي يا إبراهيم، فرمى بسبع حصيات يكبر في إثر كل حصاة، فأفرج له عن الطريق، فأفضى إلى المنحر. عن قتادة في قوله فلما أسلم قال أسلم هذا نفسه لله، وأسلم هذا ابنه لله، وتله أي كبه لفيه. عن أبي صالح في قوله فلما أسلم قال اتفقا على أمر واحد، وتله للجبين، قال أكبه للجبين. عن ابن عباس في قوله وتله للجبين قال صرعه للذبح. عن علي في قوله وفديناه بذبح عظيم قال كبش أبيض أعين أقرن قد ربط بسمرة في أصل ثبير. عن ابن عباس في قوله وفديناه بذبح عظيم قال كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا. عن ابن عباس قال الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه إسحاق، هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه وكان مخزونا في الجنة حتى فدي به إسحاق. عن الحسن قال كان اسم كبش إبراهيم جرير. قوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. عن ابن عباس في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال بشرى نبوة بشر به مرتين حين ولد وحين نبئ. عن قتادة في قوله وبشرناه بإسحاق نبيا قال بشر به بعد ذلك نبيا بعدما كان هذا من أمره لما جاد لله بنفسه. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين أي مؤمن وكافر. وفي قوله ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم أي من آل فرعون وآتيناهما الكتاب المستبين قال التوراة وهديناهما الصراط المستقيم قال الإسلام وتركنا عليهما في الآخرين قال أبقى الله عليهما الثناء الحسن في الآخرين. قوله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. عن ابن مسعود قال إلياس هو إدريس. عن ابن عباس في قوله أتدعون بعلا قال صنما. عن ابن عباس أنه أبصر رجلا يسوق بقرة فقال من بعل هذه؟ فدعاه فقال ممن أنت؟ قال من أهل اليمن. فقال هي لغة أتدعون بعلا أي ربا. عن الضحاك قال مر رجل يقول من يعرف البقرة؟ فقال رجل أنا بعلها. فقال له ابن عباس أتزعم أنك زوج البقرة؟ قال الرجل أما سمعت قول الله أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ قال أتدعون بعلا وأنا ربكم. فقال له ابن عباس صدقت. عن قتادة في قوله أتدعون بعلا قال ربا بلغة أزد شنوءة. عن زيد بن أسلم في قوله أتدعون بعلا قال صنما لهم كانوا يعبدونه في بعلبك وهي وراء دمشق فكان بها البعل الذي يعبدونه. عن الضحاك أنه قرأ سلام على إدراسين وقال هو مثل إلياس مثل عيسى والمسيح ومحمد وأحمد وإسرائيل ويعقوب. عن ابن عباس في قوله سلام على إلياسين قال نحن آل محمد آل ياسين. قوله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. عين السدي في قوله إلا عجوزا في الغابرين قال الهالكين وإنكم لتمرون عليهم قال في أسفاركم. عن قتاده وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل قال نعم الله صباحا ومساء. من أخذ من المدينة إلى الشام أخذ على سدوم وقرية قوم لوط. عن قتادة في قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل قال تمرون عليهم مصبحين وبالليل أيضا. عن زيد بن أسلم في قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين قال على قرية قوم لوط أفلا تعقلون، قال أفلا تتفكرون أن يصيبكم ما أصابهم. قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون الآيات. عن ابن عباس قال بعث الله يونس إلى أهل قريته فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا فاخرج من بين أظهرهم، فأعلم قومه الذي وعد الله من عذابه إياهم فقالوا ارمقوه فإن هو خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة التي وعدوا العذاب في صبيحتها أدلج فرآه القوم فحذروا فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها، ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا، فأقالهم انتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار فقال ما فعل أهل القرية؟ قال فعلوا أن نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض، ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها، ثم عجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. فقال يونس عند ذلك لا أرجع إليهم كذابا أبدا، ومضى على وجهه. عن عبد الله بن الحارث قال لما خرج يونس مغاضبا أتى السفينة فركبها فامتنعت أن تجري، فقال أصحاب السفينة ما هذا إلا لحدث أحدثتموه، فقال بعضهم لبعض تعالوا حتى نقترع، فمن وقعت عليه القرعة فألقوه في الماء، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس، فأعادوا فوقعت القرعة عليه، ثم عادوا فوقعت عليه في الثالثة، فلما رأى يونس ذلك قال أنا هو، فخرج فطرح نفسه في الماء، فإذا حوت قد رفع رأسه من الماء قدر ثلاثة أذرع، فذهب ليطرح نفسه فاستقبله الحوت فأهوى إليه ليأخذه، فتحول إلى الجانب الآخر فإذا الحوت قد استقبله، فلما رأى يونس ذلك عرف أنه أمر من الله، فطرح نفسه فأخذه الحوت قبل أن يمر على الماء، فأوحى الله إلى الحوت ألا تهضم له عظما ولا تأكل له لحما حتى أمرك بأمري، فدار بكذا وكذا حتى ألزقه بالطين فسمع تسبيح الأرض، فذلك حين نادى. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقى يونس نفسه في البحر والتقمه الحوت هوى به حتى انتهى إلى مفجر من الأرض أو كلمة تشبهها، فسمع تسبيح الأرض فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحف حول العرش، فقالت الملائكة يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا في بلاد غريبة، قال وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا لا يا ربنا، قال ذاكم عبدي يونس، قالوا الذي كنا لا نزال نرفع له عملا متقبلا ودعوة مجابة، قال نعم، قالوا يا ربنا ألا ترحم ما كان يصنع في الرخاء وتنجيه عند البلاء؟ قال بلى، فأمر الحوت فلفظه. عن أبي هريرة أنه لفظه حين لفظه في أصل يقطينه وهي الدباء، فلفظه وهو كهيئة الصبي وكان يستظل بظلها، وهيأ الله له أروية من الوحش فكانت تروح عليه بكرة وعشية فتفشح رجليها فيشرب من لبنها حتى نبت لحمه. عن ابن مسعود قال إن يونس كان وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام، ففرقوا بين كل واردة وولدها ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه فكف الله عنهم العذاب، وغدا يونس ينتظر العذاب فلم ير شيئا، وكان من كذب ولم يكن له بينة قتل، فانطلق مغاضبا حتى أتى قوما في سفينة فحملوه وعرفوه، فلما دخل السفينة ركدت والسفن تسير يمينا وشمالا، فقال ما بال سفينتكم؟ قالوا ما ندري، قال ولكني أدري إن فيها عبدا أبقى من ربه وإنها والله لا تسير حتى تلقوه. قالوا أما أنت يا نبي الله فوالله لا نلقيك، فقال لهم يونس اقترعوا فمن قرع فليقع، فاقترعوا فقرعهم يونس ثلاث مرات فوقع وقد وكل به الحوت، فلما وقع ابتلعه فأهوى به إلى قرار الأرض، فسمع يونس تسبيح الحصى فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. قال فنبذ بالعراء وهو سقيم. قال كهيئة الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين فكان يستظل بها ويصيب منها فيبست فبكى عليها حين يبست، فأوحى الله إليه أتبكي على شجرة أن يبست ولا تبكي على 100,000 أو يزيدون، أردت أن تهلكهم. فخرج فإذا هو بغلام يرعى غنما، فقال ممن أنت يا غلام؟ قال من قوم يونس. قال فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام وأخبرهم أنك لقيت يونس. فقال له الغلام إن تكن يونس فقد تعلم أنه من كذب ولم تكن له بينة قتل، فمن يشهد لي؟ قال يشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة. فقال الغلام ليونس مرهما. فقال لهما يونس إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له. قالتا نعم. فرجع الغلام إلى قومه وكان له إخوة فكان في منعة، فأتى الملك فقال إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام، فأمر به الملك أن يقتل. قالوا إن له بينة، فأرسل معه فانتهوا إلى الشجرة والبقعة. فقال لهما الغلام نشدتكما بالله هل أشهدكما يونس؟ قالتا نعم. فرجع القوم مذعورين يقولون تشهد لك الشجرة والأرض. فأتوا الملك فحدثوه بما رأوا، فتناول الملك يد الغلام فجلسه في مجلسه وقال أنت أحق بهذا المكان مني. فأقام لهم أمرهم ذلك الغلام 40 سنة. عن وهب بن منبه قال إن يونس بن متى كان عبدا صالحا وكان في خلقه ضيق، فلما حملت عليه أثقال النبوة ولها أثقال لا يحملها إلا قليل تفسخ تحتها تفسخ الربع تحت الحمل، فقذفها من يده وخرج هاربا منها. يقول الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تكن كصاحب الحوت. عن قتادة قال التقمه حوت يقال له نجم فجرى به في بحر الروم ثم النيل ثم في بحر فارس ثم في دجلة. عن ابن عباس في قوله وهو مليم قال مسيء. عن سعيد بن جبير في قوله فلولا أنه كان من المسبحين قال من المصلين قبل أن يدخل في بطن الحوت. عن الحسن في قوله فلولا أنه كان من المسبحين قال ما كانت إلا صلاة أحدثها في بطن الحوت، فذكر ذلك لقتادة فقال لا إنما كان يعمل في الرخاء. عن ابن عباس فلولا أنه كان من المسبحين قال من المصلين. عن الحسن في قوله فلولا أنه كان من المسبحين قال كان يكثر الصلاة في الرخاء، فلما حصل في بطن الحوت ظن أنه الموت فحرك رجليه فإذا هي تتحرك، فسجد وقال يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يسجد فيه أحد. عن الشعبي قال التقمه الحوت ضحا ولفظه عشية ما بات في بطنه. عن أبي مالك قال لبث يونس في بطن الحوت 40 يوما. عن سعيد بن جبير قال لبث يونس في بطن الحوت 7 أيام فطاف به البحار كلها ثم نبذه على شاطئ دجلة. عن قتادة قال التقمه حوت يقال له نجم وإنه لبث 3 في جوفه. وفي قوله فلولا أنه كان من المسبحين قال كان كثير الصلاة في الرخاء فنجا للبث في بطنه، قال لصار له بطن الحوت قبرا إلى يوم يبعثون قال إلى يوم القيامة. وفي قوله فنبذناه بالعراء قال بأرض ليس فيها شجر ولا نبات. عن ابن عباس فنبذناه بالعراء قال ألقيناه بالساحل. عن ابن عباس في قوله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين قال القرع. عن ابن مسعود في قوله شجرة من يقطين قال القرع. عن سعيد بن جبير قال كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين، والذي يكون على وجه الأرض من البطيخ والقثاء. عن سعيد بن جبير أنه سئل عن اليقطين أهو القرع؟ قال لا، ولكنها شجرة سماها الله اليقطين أظلته. عن الحسن وقتادة في قوله أرسلناه قال بعثه الله قبل أن يصيبه ما أصابه، أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل. عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال يزيدون 20,000. عن ابن عباس في قوله أو يزيدون قال يزيدون 30,000. عن ابن عباس في قوله أو يزيدون قال يزيدون 34,000. عن ابن عباس في قوله إلى 100,000 أو يزيدون قال كانوا 100,000 و44,000. عن سعيد بن جبير في قوله 100,000 أو يزيدون قال يزيدون 70,000. قوله تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إلى آخر الآيات. عن قتادة في قوله فاستفتهم قال فسلهم يعني مشركي قريش ألربك البنات ولهم البنون قال لأنهم قالوا لله البنات ولهم البنون وقالوا إن الملائكة إناث فقال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون لذلك ألا إنهم من إفكهم أي من كذبهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين فكيف يجعل لكم البنين ولنفسه البنات ما لكم كيف تحكمون إن هذا الحكم جائر أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أي عذر مبين فأتوا بكتابكم أي بعذركم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال قد قالت اليهود إن الله صاهر الجن فخرجت بينهما الملائكة. عن مجاهد في قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال كفار قريش الملائكة بنات الله فقال لهم أبو بكر الصديق فمن أمهاتهم فقالوا بنات سروات الجن فقال الله ولقد علمت الجنة وإنهم لمحضرون يقول أنها ستحضر الحساب قال والجنة الملائكة. عن عطية في قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قالوا صاهر إلى كرام الجن. عن أبي مالك قال إنهم سموا الجن لأنهم كانوا على الجنان والملائكة كلهم أجنة. عن قتادة في قوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون قال في النار سبحان الله عما يصفون قال عما يكذبون إلا عباد الله المخلصين قال هذه ثني الله من الجن والإنس. قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم. عن ابن عباس فإنكم يا معشر المشركين وما تعبدون يعني الآلهة وما أنتم عليه بفاتنين بمضلين إلا من هو صالي الجحيم يقول إلا من سبق في علمي أنه سيصل الجحيم. عن ابن عباس في قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم يقول لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صالي الجحيم. قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون. عن ابن مسعود قال إن من السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائما أو ساجدا ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. عن قتادة قال كانوا يصلون الرجال والنساء جميعا حتى نزلت وما منا إلا له مقام معلوم فتقدم الرجال وتأخر النساء. عن زيد بن مالك قال كان الناس يصلون متبددين فأنزل الله إنا لنحن الصافون فأمرهم أن يصفوا. من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت وإنا لنحن الصافون. عن أبي نضرة قال كان عمر بن الخطاب إذا أقيمت الصلاة قال استووا تقدم يا فلان تأخر يا فلان أقيموا صفوفكم يريد الله بكم هدي الملائكة ثم يتلو وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. عن قتادة في قوله وإنا لنحن الصافون قال صفوف في السماء وإنا لنحن المسبحون أي المصلون هذا قول الملائكة قال يثنون بمكانهم من العبادة. قوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين إلى آخر الآيات. عن قتادة في قوله وإن كانوا ليقولون الآية قالت هذه الأمة ذلك قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فسوف يعلمون. وفي قوله ولقد سبقت كلمتنا الآية قال سبق هذا من الله أن ينصرهم. عن السدي ولقد سبقت كلمتنا قال كانت الأنبياء تقتلوا وهم منصورون والمؤمنون يقتلون وهم منصورون نصروا بالحجج في الدنيا والآخرة ولم يقتل نبي قط ولا قوم يدعون إلى الحق من المؤمنين فتذهب تلك الأمة والقرن حتى يبعث الله قوما ينتصر بهم منهم. عن قتادة في قوله فتولى عنهم حتى حين، قال إلى الموت، وأبصرهم فسوف يبصرون، قال أبصروا حين لم ينفعهم البصر، عن زيد بن أسلم في قوله فتولى عنهم حتى حين، قال يوم القيامة، عن السدي في قوله فتولى عنهم حتى حين، قال يوم بدر، وفي قوله فإذا نزل بساحتهم قال بدارهم فساء صباح المنذرين، قال بئس ما يصبحون بئس ما يصبحون. عن أنس قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي، فلما نظروا إليه قالوا محمد والخميس، فقال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فأصبنا حمرا خارجة من القرية فطبخناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. عن مجاهد في قوله وتولى عنهم حتى حين، قال قيل له أعرض عنهم، عن زيد بن أسلم في قوله وأبصر فسوف يبصرون، قال يقول يوم القيامة ما صنعوا من أمر الله وكفرهم بالله ورسوله وكتابه، قال أبصر، وأبصرهم واحد. قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عن قتادة في قوله سبحان ربك رب العزة، قال سبح نفسه إذ كذب عليه وقيل عليه البهتان، عما يصفون، قال عما يكذبون، وسلام على المرسلين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكثال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آخر تفسير سورة الصفات، والحمد لله رب العالمين.